بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ مسألة متعلقة بصلاة المأموم أمام إمامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء. معروف أن الأصل في ذلك والإجماع قام على هذا، أن الإمام إنما يصلي أمام المأمومين ويتقدم عليهم، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال هنا: وأما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي. إذن ذكر القول الأول رحمه الله، وهو أنها تكره. الصلاة صحيحة من حيث الصحة، هي صحيحة، لكن يكره ذلك الأمر، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أي بمعنى لا يصلي المأموم قدام الإمام، وإن فعل ذلك فإننا لا نبطل صلاته. ثم ذكر القول الثاني في المسألة فقال رحمه الله: والثاني أنها لا تصح مطلقا كمذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما. إذن هذا هو مذهب الجمهور، ما هو؟ أن من تقدم على إمامه فصلاته باطلة ولا تصح صلاته في أي حال من الأحوال مطلقا. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى القول الثالث في المسألة، قال: والثالث أنها تصح مع العذر دون غيره، مثل ما إذا كانت زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها. إذن شيخ الإسلام تيمية انتصر ورجح وصوب القول الثالث في المسألة الذي قال به قليل من أهل العلم، وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ما هو هذا القول؟ أنه لا يجوز التقدم على الإمام إلا في حال العذر فقط دون غيره. فإن كان معذورا قلنا لا بأس، لم يجد مكانا إلا أمام الإمام قدامه فلا بأس أن يصلي. أما وهو متمكن من الصلاة خلف الإمام ومتمكن من الصلاة مع المأمومين ويتقدمهم الإمام، فهنا يوافق من ذهب إلى أنه لا يفعل ذلك، لا يصلي قدام الإمام، إنما يصلي قدام الإمام لعذر. وضرب مثالا بالعذر، فماذا قال؟ قال: إذا كانت زحمة، يعني وجدت زحمة شديدة بين الناس مع المأمومين أو في الصلاة، فما تمكن من أن يصلي الجمعة أو أن يصلي الجنازة، لأن هذه المواضع يكثر فيها الناس فماذا صنع؟ قال فإن تقدم قدام الإمام لأنه لم يجد مكانا للزحمة فهذا صلاته صحيحة، بل هذا خير له من أن يترك الصلاة. ثم قال وهو أعدل الأقوال وأرجحها، فصوب هذا القول رحمه الله. الآن ننتقل إلى أدلته. سيعلل رحمه الله لماذا اختار هذا القول. فماذا قال؟ قال وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. يعني لو سلمنا فنحن نسلم بأن التقدم لا يجوز، وأن الواجب أن يتقدم الإمام على المأمومين، وإلا لماذا يقال له إمام؟ إلا لأنه تقدم عليهم فصلى وحده في الصف ثم يصف المأمومون خلفه. فلو حصل أن هذا الواجب ترك، وهو أن الإنسان تقدم على إمامه لعذر، فهذا واجب، ترك واجبا لكنه ما تركه إلا لعذر، ومعروف أن الواجبات تسقط بالعذر. ولهذا قال رحمه الله وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، أي بمعنى أنه في صلاة الجماعة قد تترك بعض الأمور، وهذه الأمور تترك لعذر، فإذا سقطت لا يضر الصلاة، وسيضرب على ذلك أمثلة. قال ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك. هذه الأمور، القيام والقراءة واللباس والطهارة، هذه قد تتعلق بأصل الصلاة، يعني قد تصلي مع الجماعة وقد تصلي منفردا، لكنك لا تستطيع أن تقوم ولا تقرأ ولا تستقبل القبلة لمرض وعذر، فهذه الواجبات كلها تسقط. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كانت تستطيعه. لو لم يستطع القيام ولا القراءة ولا اللباس أو استقبال القبلة فيسقط الواجب، وهذا في أصل الصلاة. فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، يعني إذا كان هناك واجبا في الجماعة وما استطاع أن يأتي به فهو أولى بالسقوط. ومثاله أن يصلي قدام الإمام لأنه لم يجد مكانا للزحمة، فلو بحث عن مكان وحاول أن يدخل في الصفوف لكنه ما وجد مكانا، هل يترك الصلاة؟ الجواب لا يترك الصلاة، بل هذا معذور فيصلي قدام الإمام. ثم قال رحمه الله وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار، بعد أن ضرب أمثلة على ما يتعلق بالواجبات التي هي في أصل الصلاة، سواء كنت منفردا أو كنت في الجماعة، كالقيام والقراءة واللباس، وانتهى من هذه الأمثلة، انتقل إلى الأمثلة التي قد تسقط وأنت مع صلاة الجماعة. فقال وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام، يعني بمعنى إذا صلى ركعة وجاء متأخرا، جاء مسبوقا، فإن الإمام قد يجلس في الركعة الثانية، وأنت لأنك جئت متأخرا تكون لك هذه الركعة الأولى التي هي الوتر بالنسبة لك، تكون وترا، أي بمعنى ليست هي الركعة الثانية، فيجلس الإمام للتشهد فأنت تجلس في التشهد مع أنك لم تصلي إلا ركعة واحدة. فهذا معروف أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ التشهد بعد الركعة الأولى، لكن لأنك تتابع الإمام تابعته وجلست في الوتر، جلست في الأوتار، سواء كانت الركعة الثالثة بالنسبة لك أو الركعة الأولى. فالآن قد يقول قائل أليست هذه مخالفة؟ يقال هذه المخالفة لصلاة الجماعة، لابد أن تكون متابعا للإمام فلا تخالفه، ولو جلست للتشهد في ركعة وهذه الركعة هي وتر كالركعة الأولى أو الركعة الثالثة في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء. قال شيخ الإسلام ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته، يعني لو جئت وصليت وأنت منفرد وصليت ركعة ثم جلست للتشهد متعمدا وأنت منفرد، فلا شك أن هذه الصلاة باطلة، لكن لما كنت خلف الإمام صحت صلاتك لأنك تركت وفعلت من أجل متابعة الإمام. وهكذا يقول رحمه الله وإذا أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة، مع أنه لا يعتد له بذلك، وهذا أيضا من أجل تحقيق صلاة الجماعة ومتابعة الإمام. فلو جئت مثلا والإمام في التشهد الأخير، فإنك تكبر وتدخل في الصلاة وتتابع الإمام وتجلس للتشهد الأخير، مع أن هذا في الحقيقة لا يعتد به، ما تكون أدركت ركعة، لكنك من أجل متابعة الإمام تتابعه فتكبر وتجلس للتشهد. فهذا الذي قصده شيخ الإسلام، إذا أدركت الإمام ساجدا أو قاعدا فإنك تكبر وتسجد معه وتقعد معه، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل المتابعة، مع أنه لا يعتد له بذلك. وذكر أيضا فقال ويسجد لسهو الإمام وإن كان هو لم يسهى. هذه كلها التي يذكرها شيخ الإسلام تيمية كلها تتعلق بأحكام صلاة الجماعة، أنك تفعل الأشياء إنما تريد بذلك أن تتابع الإمام، وهي في الحقيقة بالنسبة لك لو فعلتها وأنت منفرد وفعلت هذا عامدا لكانت صلاتك باطلة، لكن صحت صلاتك لأنك تحقق متابعة الإمام. ومن ذلك سجود السهو، الإمام قد يسهو في صلاته وأنت ما سهوت في صلاتك، فهو يسجد للسهو وأنت تتابعه في السجود للسهو مع أنك لم تسهى، كل ذلك في تحقيق متابعة الإمام. وضرب مثالا ثانيا في صلاة الخوف رحمه الله فقال وأيضا ففي صلاة الخوف يستدير ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته. هذا معروف أنه في صلاة الخوف هناك أحكام كثيرة، يتحرك المأموم ويستدير ويعمل عملا كثيرا في صلاته، بل يفارق الإمام قبل أن يسلم الإمام، يقضي الركعة الأولى لوحده قبل سلام الإمام، وكثير من الأفعال تفعل، هذا كله في سبيل تحقيق صلاة الجماعة، مع أن الإنسان لو فعل هذا العمل الكثير في غير صلاة الخوف لكانت صلاته باطلة. ثم ذكر أيضا قال وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا لأجل متابعته، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح هذا القول وينتصر له ويجعله أعدل الأقوال رحمه الله، ويجعله كذلك أرجح الأقوال كما قال وهو أعدل الأقوال وأرجحها. ما هو هذا القول؟ أنه يجوز لك أن تصلي قدام الإمام إذا لم تجد مكانا وكنت معذورا في ذلك، فلا بأس وصلاتك صحيحة. وأما الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فيرون أن الصلاة لا تصح مطلقا، لا يجوز لك أن تتقدم الإمام مطلقا. لماذا؟ قالوا إذا تقدم على الإمام ففي هذه الحال قالوا يحصل اشتباه. كيف ذلك؟ قالوا اشتبه عليه حاله، بمعنى أنه إذا تقدم على الإمام كيف سيتابع الإمام؟ يشتبه عليه الأمر ويلتبس، يحتاج أنه ينظر إلى الوراء في كل وقت حتى يقتدي بهذا الإمام، وهذا لا يجوز. قالوا إذن لا تصح صلاة من صلى قدام الإمام مطلقا، لأنه لا يستطيع أن يتابع الإمام ويحتاج أن ينظر إلى الخلف ويحتاج أن ينظر إلى الاقتداء بالإمام حتى يقتدي به. وزد إلى ذلك أنهم قالوا هذا أيضا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو في معنى المنقول عنه، أي لم يحصل في زمنه ولا أيضا أصحابه فعلوا ذلك. قالوا إذن من صلى قدام الإمام فصلاته باطلة مطلقا، سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا. أما أصحاب مذهب مالك ففي الحقيقة هو أدلته هي كأدلة شيخ الإسلام تيمية الذي انتصر له، أن هذا لا بأس ولا يوجد دليل على ذلك، فكيف إذا كان معذورا؟ فالإمام مالك يجوز ذلك مطلقا، لكن قد يقول بالكراهة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام، أنه وإن قيل إنها تكره، ثم أشار أن هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وهو قول قديم للشافعي. وفي الحقيقة من تأمل هذه المسألة وتأمل كلام شيخ الإسلام وما ذكره من الأدلة يعرف أن كلام شيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة، وهو الراجح أن الصلاة صحيحة مع العذر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا القول وسط بين القولين. فإذا نظرنا في الذين ذهبوا إلى أن الصلاة لا تصح مطلقا وهو مذهب الجمهور، نجد أنهم حملوا هذا الكلام على غير العذر، يقولون إذا صلى أمام الإمام فهو لا يستطيع أن يتابع الإمام. قد يتابع الإمام وينظر إلى الصفوف ويسمع الصوت، وسيأتي الكلام حول ذلك فيما يتعلق من كان بعيدا عن الإمام، سيذكر شيخ الإسلام مسألة بعد هذا. وكلامهم إنما هو فيما لا يتعلق بالعذر، لكن شيخ الإسلام قيده بالعذر. وأما الإمام مالك الذي ذهب إلى أنه مطلقا يجوز كذلك، في الحقيقة هذا القول بعيد. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان يتقدم، بل هذا فعل المسلمين كلهم أن الإمام يتقدم على المأمومين، ولا يجوز للمأموم أن يتقدم عليه، وإلا ما كان إماما، ما الفائدة من كونه إمام؟ فلا بد أن يكون الإمام هو المتقدم على المأمومين، ويرى المأمومون هذا الإمام ويقتدون بصلاته ويصلون خلفه. إذن عرفنا أن شيخ الإسلام رجح هذا القول رحمه الله. بقي ما يتعلق بالأدلة التي ذكرها، ومن هذه الأدلة مسألة، وهذه المسألة أيضا توسع فيها شيخ الإسلام وتكلم عنها بالتفصيل، وذلك أنه ذكر أن من المسائل التي يجب على المأموم أن يتابع الإمام أن الإمام إذا صلى جالسا فالمأموم يجب أن يتابع إمامه ويصلي جالسا، وأشار أن هذا هو مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث، وأن الإمام إذا كان راتبا فصلى جالسا لعذر، صلى المأمومون جلوسا. لماذا؟ قال لأجل متابعته، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة. يشير إلى أن هذا معذور جاء به النص، والإمام معذور يصلي جالسا، فأمر المأمومون أن يصلوا جلوسا لعذر. فكذلك من صلى قدام الإمام فإنه معذور. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يدخل مع المأمومين، ما وجد مكانا لزحمة أو لغير ذلك، لا سيما في الجمع، لا سيما في الجمع والأعياد والجنائز. فبعد ذلك تطرق شيخ الإسلام لهذه المسألة وتكلم حول هذه المسألة، وهي مسألة إذا صلى الإمام جالسا. معروف أن العلماء أجمعوا على أنه يستحب للإمام إذا كان مريضا أو كان عاجزا عن القيام أن يستخلف من يصلي بالناس، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد. الخلاف في صلاة من كان قادرا على القيام من المأمومين وهم سيصلون وراء العاجز عن القيام، فشيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة أيضا بالتفصيل، فقال رحمه الله: والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قيل: لا يؤم القاعد القائم، وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كقول مالك ومحمد بن الحسن. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، أنه لا يجوز مطلقا أن يصلي القائم القادر خلف القاعد العاجز، لا يجوز ذلك مطلقا. لماذا؟ ما هو الدليل الذي استدل به الإمام مالك ومن معه على حرمة وعلى أنه لا يجوز مطلقا أن يصلي من كان قادرا خلف من كان عاجزا؟ استدلوا بحديث، وهو حديث مشهور: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا الحديث جاء عند البيهقي، جاء عند الدارقطني، ورواه كذلك البيهقي، وهو من طريق الشعبي عامر رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ظاهره الإرسال، فالشعبي تابعي وأرسل هذا الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزد إلى ذلك أن هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، يرويه عن الشعبي، ومعروف أن جابرا الجعفي متروك في الحديث وهو رافضي، بل منهم من كذبه. إذن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح. وله طريق آخر رواه الحارث ابن أسامة كما في الزوائد للبصيري، وفي كذلك في بغية الباحث للهيثمي، وذكره كذلك الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. الحارث ابن أسامة يرويه عن داود بن رشيد عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي الأحوص وضمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عبيدة، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا الحديث أيضا ضعيف جدا وفيه علل، فمن ذلك أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وزد إلى ذلك أنه مرسل، لأن أبا الأحوص وضمرة من التابعين وهم أرسلوا هذا الحديث. فظهر من ذلك كله أن ما ذهب إليه مالك رحمه الله واستدلالا بهذا الحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، هذا الحديث ضعيف جدا، وكل ما جاء من طرقه فهي مرسلة لا تصح. وزد إلى ذلك أن فيها كذلك فيها من الضعفاء كجابر الجعفي وأبو بكر بن أبي مريم. إذن عرفنا دليل الإمام مالك رحمه الله وأنه حديث ضعيف لا يصح. بقي أن ننتقل للقول الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو قال: وقيل يأمهم ويقومون، وأن الأمر بالقعود منسوخ كقول أبي حنيفة والشافعي. القول الثاني في هذه المسألة أن الواجب أن يصلوا وراءه قياما، إذا صلى الإمام جالسا من كان وراءه وهو قادر على القيام فيجب أن يصلي قائما ولا يجوز له الجلوس، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. بماذا استدلوا هؤلاء؟ استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس عن يسار أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق هو الذي يصلي بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، ويقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وهو حديث طويل، لكن أتينا بالشاهد منه وهو في الصحيحين. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه التمسك به من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما، بدليل أنه جلس عن يسار أبي بكر. لو كان مأموما لجلس على يمين أبي بكر، لكنه جلس عن يساره، إذن كان هو الإمام. وصلى عليه الصلاة والسلام بالناس جالسا والناس كانوا وراءه قياما. قالوا: إذن هذا دليل على أنه ما جاءت من الأحاديث التي تأمر بأن نصلي خلف الإمام جلوسا إن كان جالسا أنها منسوخة، لأن هذا الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ومعروف عند العلماء أنه يؤخذ بآخر شيء من فعله عليه الصلاة والسلام. هذا هو دليل من ذهب إلى أن القيام منسوخ، إلى أن الجلوس خلف الإمام منسوخ، فلا تصلي خلف الإمام وأنت جالس إن كان جالسا، إذا جلس الإمام فعليك أن تبقى واقفا، لأن الصحابة بقوا لأن الصحابة كانوا واقفين والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، بل أبو بكر الذي كان بجانبه وكان ينقل صلاته للناس كان أيضا قائما رضي الله عنهم أجمعين. وأكدوا ذلك بأن الإمام إذا ما استطاع القيام وصلى جالسا كان هذا فرضه، لأنه لا يستطيع ماذا يصنع. لكن المأمومين ما هو حقهم وما هو فرضهم؟ القيام، لأنهم يطيقون القيام. قالوا: إذن على كل واحد منهم فرضه، فإذا صلى الإمام جالسا ففرضه الجلوس، وعلى المأمومين أن يصلوا قياما. وهكذا من صلى مضطجعا إذا ما أطاق الركوع، إذا ما أطاق السجود، فهذا فرضه ولا يستطيع. أما المأموم فيجب أن يصلي كما يستطيع وكما يطيق، فما دام أنه يطيق القيام فيجب عليه أن يصلي قائما، فهذا فرضه. قالوا: ولا تجزئ صلاته إن جلس وهو قادر على القيام. إذن هذا القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ثم انتقل إلى القول الثالث، قال رحمه الله: وقيل بل ذلك محكم، يعني ليس منسوخا، وأن الإمام إذا صلى جالسا نصلي خلفه جلوسا. فقال: بل قيل، وقيل بل ذلك محكم، وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد ابن حضير وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وغيرهما. وعلى هذا فلو صلوا قياما ففي صحة صلاتهم قولان. إذن رحمه الله يبين القول الثالث ويذكر أن هذا القول هو مذهب أحمد بن حنبل بل جاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. ماذا فعلوا؟ أنهم صلوا بالناس جلوسا وأمروا الناس أن يصلوا خلفهم كذلك جلوسا. وهذا يخالف المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي الذي قالوا إن هذه المسألة منسوخة ولا يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسا بل يجب عليهم أن يصلوا قياما. بقي هذا القول الثالث أن نذكر أدلته. الدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عندما سقط النبي عليه الصلاة والسلام عن فرس فأصيب عليه الصلاة والسلام وجحش شقه الأيمن، صلى جالسا بسبب هذه الإصابة فانخدش جلده وأصيب ببعض الإصابات السطحية كما يقال في جلده، فدخل الصحابة عليه يعودوه ويزوروه، وكان منهم أنس بن مالك وهو راوي الحديث، فلما كانوا عنده حضرت الصلاة فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وصلوا وراءه قعودا، فلما انقضت الصلاة أخبرهم بذلك، قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون. إذن أمرهم أن الإمام إذا صلى قاعدا يجب أن يصلوا كذلك مثل الإمام ويجلسوا ويتابعوه. وفي رواية وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كما في الصحيحين. وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم وجاء من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أنه أمرهم بذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى، يعني كان مريضا، قال فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا. الصحابة بقوا على الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، وهم لأنهم عندهم قدرة على الإمام وهم عندهم قدرة على القيام صلوا قياما، فلما رآهم وعلم بمقامهم، وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى من وراءه في صلاته، فماذا حصل؟ أشار إليهم فقعدوا بعد أن كانوا قياما، فلما قعدوا وصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قعودا بعد أن سلم من صلاته ماذا قال لهم؟ قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا كما في صحيح مسلم. إذن دل هذا على ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك هو مذهب بعض أهل الحديث وهو انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن الإمام أحمد ماذا صنع؟ جمع بين هذه النصوص، لأن قد يقول قائل أليست حجة الجمهور أقوى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن في قصة عائشة عندما صلى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام هذا كان متأخرا، فلماذا لا يقال إن هذا ينسخ هذه الأحاديث، حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث كذلك جابر عندما صلوا قياما فقال لهم اقعدوا فقعدوا، لماذا لا يقال أن الحديث الذي جاء متأخرا وهو كما أشرنا مذهب أبي حنيفة والشافعي حديث عائشة عندما صلى في مرض موته، لماذا لا يقال أن هذا ناسخ؟ لا بد أن نعلم أن القول بالنسخ بعيد. لماذا؟ لأنه معروف عند العلماء ومقرر أنه متى ما استطعنا أن نجمع بين النصوص فهذا هو المتعين، لأن الجمع أولى من الترجيح ومقدم على القول بالنسخ. فهنا نستطيع أن نجمع بين حديث عائشة في مرض موته وبين الأحاديث التي أمرت بالصلاة خلف الإمام كما يصلي، إن كان جالسا فصلوا جلوسا، فيكون الجمع أن نقول كما قال شيخ الإسلام وهو مذهب أحمد بن حنبل، وقد انفرد الإمام أحمد بهذا القول. ما هو القول؟ يقول الإمام أحمد كما ورد عنه في مسائل صالح وجاء عنه أيضا في مسائل ابن هانئ أنه كان يرى أنك لو صليت خلف الإمام من أول الصلاة وهو جالس فيجب أن تصلي وأنت جالس، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أنس عندما أصيب وجحش شقه الأيمن، فدخلوا وعادوه فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلوا وراءه قعودا. إذن من صلى ابتداء مع إمامه وصلى من أول صلاته وهو جالس فيجب أن نصلي خلفه ونحن جلوس، لهذا الحديث الصحيح ولحديث جابر أيضا عندما أمرهم بالجلوس وأشار إليهم لأنه صلى من أول الصلاة وهو جالس، فهم لم يجلسوا، ظنوا أنهم قادرين على القيام، فظنوا أن من كان قادرا على القيام لا يجلس، فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني كأنتم صليتم من أول الصلاة وأنا جالس أي الإمام فاجلسوا، فجلسوا. ثم الأمر الآخر، إن حصل عارض للإمام في وسط صلاته، إن حصل عارض للإمام في وسط الصلاة فهنا إذا جلس فنقول للناس لا تجلسوا. لماذا؟ لأن هذا هو ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، فقد كان أبو بكر هو الإمام، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام خفة من نفسه فاستطاع الخروج، فخرج وصار هو الإمام، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. فلما كان الأمر كذلك فلا بد من هذا التفصيل، لأن هذا هو الجمع بين النصوص، وكما أشرنا آنفا الجمع أولى من الترجيح، إذن لا بد من هذا. وزد إلى ذلك أن الذين ذهبوا إلى أنه يقف ولا يجلس هذا أيضا يخالف ما كان عليه الصحابة، أي إن مذهب الإمام أحمد قال به جمع من الصحابة رضي الله عنه، وذلك أنه قد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في مصنفه عن جمع من هؤلاء، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن جابر بن عبد الله وهو الذي روى الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس كان بمكة فاشتكى، يعني كان مريضا، فلما أن تماثل وخرج يريد أن يصلي بالناس حضرت الصلاة وهم في الطريق فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا، كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن جابر بن عبد الله ما فهم النسخ، وكلهم حضروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وجاء كذلك عن أبي هريرة بإسناد صحيح أنه قال رضي الله عنه الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهو صحيح وبإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. جاء كذلك عن قيس ابن قهد وهو صحابي رضي الله عنه، حصل أنه صلى وأن الإمام اشتكى فصلى قاعدا، الإمام الذي يصلي بهم، فكانوا يصلون بصلاته، فقالوا بعد ذلك أن قيس بن قهد صلى خلفه وكان يصلي بصلاته، يعني أنه كان يجلس الإمام وقيس ابن قهد رضي الله عنه كان يصلي خلفه قاعدا، وهذا عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح، وفي بعض الروايات أن أبا هريرة حضر ذلك لما أخبروه وقالوا له إن قيس ابن قهد صلى خلف الإمام قاعدا وكان يصلي أياما فصلوا بصلاته قعودا، فقال أبو هريرة كما قال آنفا الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وجاء عن أسيد بن حضير، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر القول الثالث وذكر أن هذا القول محكم وليس منسوخا قال وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير وغيره. حديث أسيد بن حضير هو عند ابن أبي شيبة أيضا، وذلك أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه، ومعروف أنه من بني عبد الأشهل أنصاري رضي الله عنه، فاشتكى فخرج إليهم بعد أن أصابه المرض، فقالوا له صلي بنا، فقال لهم لا أستطيع أن أصلي، يعني سأصلي وأنا جالس، لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت يعني ما دمت على قيد الحياة فأنت تصلي بنا، فقال لهم إذن اجلسوا، فصلى بهم جلوسا، هكذا كما في مصنف ابن أبي شيبة، وإن كان في الحقيقة الإسناد فيه انقطاع لأنه من طريق عبد الله بن هبيرة، وهو لا يروي عن أسيد بن حضير، لم يدرك أسيد بن حضير. إذن هذه الآثار صحيحة، وجاءت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما جاء من أثر أسيد ففيه انقطاع، لكن أثر أبي هريرة وكذلك أثر جابر وأثر قيس بن قهد كل هذه آثار صحيحة. ولهذا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، وساق الروايات، واختار مذهب الإمام أحمد في ذلك، ومن انتصر له كذلك شيخ الإسلام انتصر له ابن حبان قبل ذلك. فذكر أيضا ما يتعلق بفعل الصحابة وأنهم فعلوا ذلك، إلا أن ابن حبان جعل ذلك إجماعا، كأنه نظر إلى فعل الصحابة وأنهم لا يوجد لهم مخالف من الصحابة الآخرين، فقال إذن هذا ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته. لهذا قال بعد أن ساق حديثا يتعلق بهذا الباب، قال رحمه الله في كتابه الصحيح: في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمع على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد. إذن هذا كلامه رحمه الله، ثم أكد ذلك قال: والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل، وأعيدوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين، ولم يروى عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة، لا بإسناد متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. ثم أفتى، ثم ذكر من الذي أفتى بهذا القول من التابعين وساق هؤلاء، ثم أشار إلى ما يتعلق من الذي يعني خالف في هذه المسألة، فقال: وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، يعني رجل من التابعين، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعده من أصحابه، وأعلى شيء احتج به فيه شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل من الخبر ما لم يروى سياني في الحكم عندنا، لأن لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة فاضلا على حسن الظن لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثله عن تبع الأتباع، ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثل ذلك عن تباع التبع، ومتى قبلنا ذلك لزمنا أن نقبل من كل إنسان إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نقض الشريعة. ثم قال: والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل، وقد قدح في روايته زعيمهم فيما أخبرنا الحسين بن عبد الله، هو يقصد بزعيمهم يقصد أبا حنيفة، أن الذي قال بهذا القول هو نفسه ضعف جابرا الجعفي، لأن أبا حنيفة سئل عن جابر الجعفي فقال: ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، فهو يقول: ها هو أبو حنيفة وهو شيخ المذهب أي المذهب الحنفي، ها هو يجرح جابرا الجعفي ويكذبه، فكيف تذهبون إلى حديث فيه جابر وأبو حنيفة نفسه هو يضعف ويجرح جابرا الجعفي. إذن هذا هو كلام الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح، ولا شك أن هذا الكلام كلام نفيس. إذن عرفنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ثم أكد هذه المسألة وختمها بمسألة أخرى فقال: والمقصود هنا، يعني بعد أن تطرق إلى هذه المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة وأشار إلى أن هناك أمور كثيرة يفعلها المأموم حتى يتابع الإمام، وذكر منها ما يتعلق أنه إذا أدركه ساجدا أو أدركه قاعدا، وكذلك إذا كان الإمام قد سهى فيسجد للسهو فيتابعه المأموم، وأيضا ما يتعلق بصلاة الخوف، ثم ضرب مثالا بصلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام إذا كان جالسا. بعد أن انتهى من هذه المسألة وساق الأقوال قال: والمقصود هنا أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان. فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه، فغاية ما في هذا أن يترك الموقف لأجل الجماعة، وهذا أخف من غيره. يعني هذا المأموم جاء فأراد أن يدخل مع الصفوف فما وجد مكانا، فبحث واجتهد فلم يجد إلا أن يصلي قدام الإمام. فلو صلى لقلنا أن غاية ما في هذا الأمر أنه ترك الموقف الذي يجب أن يكون فيه وهو مع المأمومين، تركه وصلى قدام الإمام. لماذا؟ حتى لا يترك الجماعة، هو يريد أن يصلي مع الناس، فلا بأس من ذلك لأجل الجماعة ويكون معذورا. لماذا؟ لأنه ما وجد مكانا. لهذا قال شيخ الإسلام: وهذا أخف من غيره. يعني إذا لم تجوز هذا فقد جوزت أشياء كثيرة، وقد ضرب مثالا عليها فيما يتعلق بصلاة الخوف وسجود السهو للإمام وسجود الإمام للسهو، وما يتعلق بكونه أدرك الإمام ساجدا أو قاعدا، أو أنه جلس في التشهد في الأوتار لمتابعة الإمام. فإذا ضربنا مثالا بصلاته قدام الإمام فهذا أخف من هذا كله. وضرب مثالا آخر قال: ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده، فلو لم يجد من يصافه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة ولم يجذب أحدا يصلي معه، كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة، وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا رحمه الله انتقل إلى مثال آخر، وهذا المثال يتعلق أيضا بالصلاة خلف الصف. يعني بمعنى يأتي المأموم يريد أن يلتحق بالجماعة فلا يجد أحدا يصلي معه في الصف، يجد الصف الأول أو الثاني قد امتلأت الصفوف، فهو ماذا يصنع؟ هل يصلي وحده خلف الصف أم أنه يجذب شخصا حتى يصلي معه؟ لا بد أن نعلم جميعا أن الفقهاء اتفقوا على أن هذا الأمر مكروه، أي أن يصلي المنفرد خلف الصف، وأن من فعل ذلك فقد أخطأ وترك السنة. لكن الخلاف في حكم صلاته، هل يصل الحال إلى أن تبطل الصلاة؟ فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، يرون أن من صلى خلف الصف وحده فصلاته باطلة مطلقا، أي بمعنى سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا، فهذا عندهم أن صلاته باطلة. وهذا القول هو مذهب حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وسفيان الثوري وابن المبارك، وانتصر له أحمد رحمه الله. انفرد بهذا القول عن المذاهب الثلاثة، فذهب إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صلاته باطلة سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا، الصلاة باطلة لا تصح. لماذا؟ للحديث، حديث وابصة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال له أعد، أمره أن يعيد الصلاة. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه، بل أخرجه قبل ذلك أحمد في المسند، وجاء كذلك من حديث علي بن شيبان عند أحمد كذلك في المسند وعند ابن ماجه في السنن. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فقال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. إذن هذه هي أدلة أحمد رحمه الله ومن معه في أن من صلى خلف الصف صلاته باطلة. وهناك قول الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو مذهب جمع من التابعين، أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تبطل بل هي مكروهة. واستدلوا بحديث أبي بكرة حينما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ها هو أبو بكرة رضي الله عنه ركع وحده فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وهذا الحديث في الحقيقة ليس حجة لهم. لماذا؟ لأنه ليس في الحديث أنه صلى منفردا خلف الصف، إنما كبر دون الصف ثم التحق بالصف ودخل مع الناس، وهذا جائز، بل بعضهم ينقل الاتفاق على ذلك، على أنه لو دخل في الصف فإن صلاته صحيحة، وهذا أيضا ما يذهب إليه الإمام أحمد، فهو لا يبطل صلاة من كان هذا حاله. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة ثم جاء وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي معه قيام الليل. قالوا أن ابن عباس أول ما جاء قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أداره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه فأداره، قالوا لما أداره من خلفه في ذلك الوقت هذه إقامة خلف الصف، فصار خلف الصف لكن ما أمره بالإعادة، وهذا أيضا لا دليل فيه وهو بعيد، لأنه رضي الله عنه إنما هي مجرد إدارة حتى يقام في الصف. واستدلوا بحديث أنس لما صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مع جدته مليكة، فقاموا إلى حصير فصلوا به بعد أن نضحوه بالماء، فماذا قال أنس؟ قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن أنس أخبر أن المرأة صلت منفردة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل، فإذا صحت صلاة المرأة خلف الصف كما في هذه القصة وفي هذا الحديث وهذه المرأة التي هي العجوز، قالوا كذلك الرجل لو صلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة، وهذا أيضا لا يصلح. لماذا؟ لأن قياس صلاة المرأة على صلاة الرجل غير مسلم به، لأن القائلين ببطلان الصلاة يرونه خاصا بالرجال، أي بمعنى أن المرأة لو كانت مع الرجال فهي تصلي وحدها خلف الصف، ولهذا اتفق العلماء على صحة وقوف المرأة منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما في هذا الحديث حديث أنس، وهذا ما قاله شيخ الإسلام في هذا السؤال، قال كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة، فنقل الاتفاق رحمه الله شيخ الإسلام تيمية، نقل الاتفاق على ذلك. إذن الذي يظهر والذي لا شك فيه أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي خلف الصف، وإن صلى خلف الصف منفردا مع قدرته على الانضمام للصف فصلاته باطلة، وهذا ما يريده شيخ الإسلام تيمية، ذكر أن الصلاة خلف الصف هذا شيء منهي عنه، لكنه ما وجد من يصافه، صلى وحده وهو معذور، لأنه انتظر وحاول أن يدخل في الصف ما استطاع، الصف ممتلئ، فانتظر أحدا حتى يأتي ويصلي معه لم يأتي أحد، ففي هذه الحال يكون معذورا ويصلي وحده ولا يترك الجماعة. وأكد شيخ الإسلام وبين أمرا وهو ما يتعلق بالجذب، بعضهم يقول إذن لم أجد أحدا يصلي معي فلن أصلي وحدي في الصف، سأجذب شخصا من الصف الذي أمامي وأجعله يصلي معي فنصلي أنا وهو. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال ولم يجذب أحدا يصلي معه، يعني لا يفعل هذا لأنه معذور يصلي وحده ويكون معذورا ولا يترك الجماعة. أما ما يتعلق بحكم الجذب، جذب الرجل من الصف فيما إذا لم يجد المأموم مكانا له في الصف، فهل يجذب أو لا يجذب؟ هذه المسألة فيها 4 أقوال للعلماء وسأختصرها وبها نختم. قول الحنابلة وهو قول مشهور عندهم أيضا أن هذا لا يجوز، حرام أن يفعل ذلك، وهذا ما صنعه وقاله شيخ الإسلام عندما قال لا يجذب ولم يجذب أحدا يصلي معه. القول الثاني في المسألة وهو الصحيح من مذهب الحنابلة هو الكراهة، وقد قال به مالك. إذن القول الثاني الكراهة وهو مذهب مالك وهو مذهب الحنابلة أن هذا مكروه ولا يقال أنه محرم. القول الثالث مذهب أبي حنيفة وهو أنه جائز، يجوز للمأموم إذا لم يجد أحدا يصلي معه في الصف أن يجذب رجلا من الصف الذي أمامه فيصلي معه. القول الرابع أن هذا مستحب، وهذا قول الشافعية أنه يستحب له أن يسحب شخصا ويجذب شخصا فيصلي معه. إذن هي أربع أقوال في المسألة: القول بالتحريم، والقول بالكراهة، والقول بالاستحباب، والقول بالجواز. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه لا يفعل ذلك، لكن لا يقال أنه محرم. الصواب هو مذهب مالك ومذهب أحمد أن هذا مكروه، لا يفعله ولا دليل عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يفعله. إذن هذا هو ما ختم به شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة، وبها نختم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.